أيها الإخوة في الله، فنحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ولا رب ولا معبود بحق سواه، من له البقاء والدوام والجلال والإكرام، وهو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو المحيط بكل شيء والقادر على كل شيء. فلا إله إلا الله ولا رب ولا معبود بحق سواه. اللهم صلي وسلم على من أخرجتنا به من الظلمات إلى النور، من شرحت له صدره ووضعت عنه وزره ورفعت له ذكره. اللهم صلي وسلم عليه صلاة دائمة مستمرة إلى يوم الدين. أيها الإخوة، هنيئا لكم أن دعيتم لحج بيت الله الحرام فأجبتم. أسأل الله العلي القدير ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام أن يمن علينا وعليكم والمسلمين عامة بالقبول والمغفرة، وأن لا يردنا مفلسين، كما أسأله تعالى أن ييسر لنا العودة إلى هذه البقاع، مدينة رسول الله ومسجد الله الحرام، مرات وكرات على أحسن حال وأطيبها. أيها الإخوة في الله، تحدثنا أكثر من مرة عن بعض آداب الزيارة، وتحدثنا أكثر من مرة عن بعض الآداب التي يجب على الحاج أن يتنبه لها، وكذلك بعض الأحكام منها الواجب ومنها المسنون في بعض أحكام الحج والعمرة. أما يا إخوان عن آداب الزيارة، فقد يكون بعض الإخوة لم يكن سمع الحديث الماضي فنعيد باختصار. إخواني، أولا الحديث الذي يردد، وأن من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 صلاة، الحديث هذا طعن في سنده، ولا داعي لأن يتكلف المسلم 40 صلاة. إن صليت 40 أو 50 أو 100 أو 10 أو 1 أو نافلة واحدة أو ما تيسر، فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وبدون تحديد يحصل أجر الزيارة إن شاء الله لو صليت 2 ركعة في المسجد النبوي، وإن زدت زاد الفضل، لأن حديث صلاة في مسجد هذا ب1000 صلاة حديث صحيح، وهذا لا يقتصر على الفريضة بل على الفريضة وعلى النافلة. والإنسان يا إخوان إذا أتى إلى هذين المسجدين اللذين قال عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، جاء في حديث الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وفي الحديث الآخر الإيمان يأرز إلى المسجدين أي المسجد الحرام والمسجد النبوي كما تأرز الحية إلى جحرها، وهذا محسوس وملموس لا يخفى على متأمل. إذا جئت إلى هذا المسجد الشريف أو إلى المسجد الحرام تحس براحة قلب وانشراح صدر وقرة عين، خصوصا إذا سمعت القرآن ممن يتلوه حق تلاوته. والحمد لله على تيسير شعائر ديننا. نحمد الله تعالى ونشكره ونثني عليه الخير كله ولنكفره. نعم يا إخوان، الإنسان إذا تيسرت له الزيارة المدة التي تريد، أنت وأصحابك أعانكم الله بدون تحديد. ثم تكلف يا إخوان الذهاب إلى بعض الجهات ظنًا أن في ذلك فضيلة. ما هناك شيء يا إخوان يدعو لمطلب معين في فضل محدد، اللهم يعني بعد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا مسجد قباء ففيه فضل، إذا صليت فيه ركعتين تعدل عمرة كما جاء الحديث الصحيح بذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهده كل سبت فيصلي ما شاء الله. ما في مسجد محدد بعد ذلك يقال فيه فضل. ومجرد الأسماء يا إخوان، قد يكون مسجد أبو بكر، مسجد عمر، مسجد عثمان، مسجد علي، مسجد الإجابة، مسجد كذا، مسجد الغمامة، مسجد كذا، كل هذه مجرد تسمية يا إخوان، مجرد تسمية لا تقدم ولا تؤخر. كل المساجد مساجد ربنا وكلها فيها فضل، وكل المساجد قال الله عنها إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، كل المساجد قال الله عنها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. كل المساجد إلا أن بعض المساجد زادها الله تشريفا وتفضيلا كالمسجد الحرام، وهذا المسجد المبارك بتوسعاته التي حوله، والمسجد الأقصى. وفي بعض التنبيهات يا إخوان نمر عليها حول أمور العقيدة، لأن والله بحاجة يا إخوان، ولا تستكثر الكلام حين يطول على العقيدة وتصفية العقيدة، لا تستكثروه يا إخوان. وإذا كانت العقيدة يوصي الله جل وعلا أصفياءه وأنبياءه، يوصيهم الله بإصلاح العقيدة ويحذرهم من فسادها. قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك، من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم الخلق توحيدا وأعظم الخلق فضلا وأكبر الخلق شرفا، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود، من لو وزن فضل الأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين إلى فضله لرجح صلى الله عليه وسلم بالجميع، اللهم صل وسلم عليه. ومع هذا يقول الله له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يقول الله لنبيه بل الله فاعبد، هل كان يعبد غيره؟ حاشا وكلا، هو الذي عرفنا بعبادة الله ونهانا عن عبادة من سواه. ولكن مع هذا يقول الله له لعظيم الأمر بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن لا نستكثر يا إخوان أن يقول لنا ناصح اعبدوا الله وحده مخلصين له الدين، ولا نستكثر أن يحذر بعضنا بعضا من الشرك وربنا جل وعلا يحذر أنبياءه، هذا التحذير لنبينا كما تسمعون، ويحذر الله جل وعلا نبيه وخليله إبراهيم أيضا، حتى دعا ربه لما عرفه الله بخطورة الشرك وشره وبلائه، دعا ربه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومن يظن أن إبراهيم عليه السلام يعبد الأصنام؟ حاشا وكلا، لكنه يدعو ربه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ف فإذا لا غرابة يا إخوان أن يوصي بعضنا بعضا بالتوحيد. إبراهيم عليه السلام يقول الله له أسلم أسلم، الله أكبر، يقول سبحانه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم. وهل كان غير مسلم قبل ذلك؟ هل نشأ إبراهيم على طريق آخر ملتوي؟ حاشا وكلا. لكن رب العزة يقول له أسلم. فإذا عرفنا الآن أن هذا فيه تنبيه لنا أسلم، فيقول أسلمت لرب العالمين. ثم انقلب إبراهيم عليه السلام بوصية من ربه لأبنائه الأنبياء فيقول ووصى بها إبراهيم بنيه. لما وصاه الله بها انقلب إبراهيم عليه السلام موصي، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله. لو قيل لواحد منا أسلم احمرت عيناه وانتفخت أوداجه وغضب أو كاد أن يضارب من يقول له هذا الكلام. أنا في شك إسلامي، أنا ويا أخي هؤلاء الأنبياء، اطمئن هداك الله، زد تعلما للعقيدة، زد تعلما للتوحيد، كل هذه وصايا من رب العالمين جل وعلا. ثم يذكر الله لنا مشهدا وموقفا عظيما مشرفا من مواقف نبيه يعقوب عليه السلام، فيقول سبحانه لنا كالتنبيه أم كنتم شهداء، هل أنتم حاضرون سامعون مشاهدون لواقع ذلك العبد الصالح عند حضور الوفاة؟ وهذا من الله سبحانه تشريفا له وتكريما وبيان أهمية الأنبياء، اهتمام بالعقيدة وسلامتها والثبات على الإسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ الله أكبر. والله يا إخوان إن الإنسان إذا مر على هذه الآيات، إذا مر عليها إنه يتعجب من واقع المسلمين اليوم عامة. ما هناك يعني اللي تكلم معهم بالعقيدة بعض الناس يستثقلونه، يعني شيء معروف عندنا ومنتهين، وهذه مشكلة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله أكبر. هكذا تكون العقيدة يا إخوان، هكذا التوحيد. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم الثبات على التوحيد. ولا غرابة ولا عجب، نعم يا إخوان، فأغلى شيء وأعز شيء عند رب العالمين ما هو؟ التوحيد. التوحيد. ولذلك أوجب الله للموحدين، أوجب الله لهم حقا عنده، أوجب الله جل وعلا للموحدين الصادقين حقا ادخره لهم يوم يلقونه. وذلك أن من مات على التوحيد الخالص لا بد وأن تكون نهايته الجنة بكل حال من الأحوال، مهما بلغ الذنوب ولو بلغت عنان السماء. وجاء بعقيدة صافية، جاء بلا إله إلا الله محققا لها، فنهايته الجنة، سواء دخل الجنة من أول وهلة أو مر عليه شيء من عذاب النار، والنهاية الجنة. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال العلماء على هذه الآية قضت هذه الآية قضت على كل وعيد في حق المسلمين في القرآن, قضت على كل وعيد يعني كل مسلم. هذه الآية تبين لنا أن كل مسلم من المسلمين نهايته المغفرة لمشيئة الله سبحانه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا, وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. ولكن انتبه, كم من قائل لا إله إلا الله وهي في جانب وهو في جانب آخر. نعم, ولذلك اليهودي يقول لا إله إلا الله, والنصراني ما عنده مانع قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم, يعني كلمة التوحيد. وإن كان بعض لهم طرائق يخرجون بها, لكن بكل حال الشرائع السماء يجتمعون على هذه الكلمة لا إله إلا الله. نعم يا إخوان. فقال: لا تبشرون فيتكلوا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له: من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعه عند خيشوم أبي ذر, قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. الله أكبر. فكان أبو ذر رضي الله عنه إذا روى هذا الحديث قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة, وإن زنى وإن سرق, وإن زنى وإن سرق, وإن زنى وإن سرق. ثم يأتي بأصبعه عند خيشومه ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر. الله أكبر, نعمة عظيمة يا إخوان. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة, وكلها في الصحيح, إما في الصحيحين أو في أحد الصحيحين: خذن علي هاتين, خذن علي هاتين, فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة. فخرج رضي الله عنه يحمل نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فمر به عمر قال: إلى أين يا أبا هريرة؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعليه كالشاهد, يعني يقول: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة. فدفه عمر رضي الله عنه دفة شديدة حتى سقط على ظهره. قال: ارجع ارجع. فرجع محزون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: أتاني عمر فدفني وحصل كذا وكذا. قال: يا رسول الله, أرسلته بنعليك يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يبشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله, دع الناس يعملون لا يتكلون, أو كما جاء في الحديث. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دعهم يعملون. نعم يا إخوان. وجاء في الحديث الآخر أن الله تعالى يحضر عبدا من عباده يوم القيامة ويحضر له 99 سجل, السجل الواحد مد البصر, مد البصر كلها ذنوب وسيئات. فإذا أيقن بالهلاك, أيقن بالهلاك, قيل له: تذكر هل من حسنة لم تجزى بها؟ قال: ما أذكر. تذكر, قال: ما أذكر. قيل له: بلى, إن لك عندنا حسنة إنك لا تظلم. فأحضرت له بطاقة يعني ورقة كورقة يعني كورقة فيها كتابة لا يدري ما فيها، فوضعت البطاقة في كفة الحسنات فثقلت بإذن الله بجميع السجلات العظيمة. فلما أيقن بالنجاة تعجب من هذه الحسنة ما هي، فقيل هذا قولك لا إله إلا الله. ولما قال موسى عليه السلام يا ربي علمني كلاما أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي سكان السماوات والأرض بدون استثناء حاشا رب العالمين سبحانه فغيره داخل في الوزن فلا يقوم له شيء سبحانه إطلاقا، لكن العرش داخل، الكرسي داخل، الجنة والنار داخلة، الملائكة داخلون، كل المخلوقات البرار والبحار والغفار والسماوات والنجوم والكواكب والشمس والقمر كله داخل. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا علمنا ذلك إخواني ليس المعنى أن من مات مرتكب لجرائم الذنوب وكبائر الذنوب أن يدخل الجنة من أهل من أول وهلة، لا ما نظن هذا، ما هو لازم. فقد يعذب سنة سنتين أكثر أقل، 10 سنوات، 20، 40، 50، الله أعلم، شأنه إلى الله لا ندخل فيه. لكننا نقطع قطعا ونجزم جزما أن من مات محققا للتوحيد نهايته الجنة وإن طال الزمن في النار. فمن الموحدين من يصاب بمصائب في الدنيا وتكون كفارة، إذا عليه بعض الذنوب يصاب بمصائب منوعة فادحة وتكون كفارة، فإذا لقي الله غفر له وأدخله الجنة. ومن عصاة الموحدين الذين ارتكبوا بعض الجرائم وماتوا من غير توبة من قد يعذب في القبر، مثل ما جاء في الحديث أن صاحب المال الذي لم يزكه بخلا، ما هو جحودا، الجاحد كافر، لكن منع زكاة ماله بخلا، يحضره الله جل وعلا في عرصات القيامة فتنصب له أمواله فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ويؤتى عليه بأمواله كلها فتطأه ويعذب بها في يوم قدره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني 50,000 سنة وهو معذب بأمواله حيث لم يخرج زكاة ماله، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لكن هذا من تركها بخلا. أما من تركها جحودا فهو كافر بالله العظيم. فالشاهد من هذا أن بعض عصاة الموحدين قد يعذب في القبر وقد يعذب في الحشر وقد يعذب في النار، ما شاء الله أن يعذب، كما جاءت الحديث الصحيحة الصريحة في ذلك. ولكن عصاة الموحدين وإن عذبوا في النار يختلفون عن أهل النار الذين هم أهلها الخالدون فيها من أعداء الله. كيف يختلفون؟ لا يغلون في الأصفاد ولا تلفح وجوههم النار إكراما لمواضع السجود، ولا يقرنون مع الشياطين، ولا يتلاعنون في النار كحال أهل النار يلعن بعضهم بعضا. والموحدون إذا دخلوا النار يدعون الله ويترجونه ويستمطرون فضله ويدعونه بأسمائه وصفاته كما كانوا يدعونه في الدنيا. وما أسرع اللطف والمغفرة والرحمة من الرحيم الودود القريب المجيب. ولذلك إذا خرج أهل الجنة مروا على الصراط، ومرورهم على الصراط على أشكال، أوائلهم كلمح البصر، على الزمر الأولى كلمح البصر، ثم جاءت الزمر الأخرى كالبرق الخاطف، ثم جاءت الزمر كالطير، ثم جاءت زمر على كالخيل العادية، ثم كالساعي، ثم كالماشي، حتى يكون آخر أهل الجنة من يحبو حبوة، والنار تنهش من جوانبه، وذاق بعض حرها لكنه لم يسقط فيها، وبالتالي يجيره الله من النار. فإذا خرج وهو على الصراط شبه متماسك والنار تنهشه ولم يسقط، هذا آخر أهل الجنة، آخر أهل الجنة الذين يدخلون الجنة من أول وهلة. والبقية الباقية سحبتهم كلاليب النار وقذفوا في النار، وعذب من يستحق العذاب من الموحدين مرهة من الزمن، لكن كما قلنا لا يخلدون. فإذا خرج ذلك الشخص آخر أهل الجنة دخولا الجنة من أمة محمد هذا، فيقول: إلهي لا تعدني إليها بعد إذا أريتني إياها، أو بعد إذا خرجتني منها. فيقول الرب جل وعلا من باب التعجب مع عبده: يا عبدي إذا لم أردك إلى النار ألا تسألني الجنة؟ قال: لا وعزتك، لئن لم تردني إلى النار لا أسألك الجنة. لما ذاق حرارتها وشدتها وعلى الصراط، فما ظنك لو سقط فيها؟ قال له الرب: إذا لم أردك إلى النار ألا تسألني الجنة؟ قال: لا وعزتك، ألا تسألني الجنة؟ قال: لا وعزتك، لا أسألك الجنة إن لم تردني إلى النار، لا تردني إلى النار. فبعد قليل كشفت له الجنة، فرأى السرور والحبور والقصور والخيرات والمسرات والحور والنعيم المقيم والبساتين الغناء والحدائق المتلاحمة والنعيم المقيم، ورأى من الخير ما لا يخطر ببال متخيل. فقال: يا ربي قربني إلى هذا. فلما قرب سأل ربه شيئا من هذا النعيم. قال الرب: يا عبدي ألم تكن عاهدتني أو أقسمت إذا لم أردك إلى النار ألا تسألنا الجنة؟ قال: بلى يا ربي، ولكن وعزتك رأيت ما لصبر لي عنه. فقال له الرب: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ قال: أتسخر بي وأنت رب العزة؟ قال: لا، ولكني على ذلك قادر. قال: رضيت ربي. قال: فإن لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله، أو قال لك ذلك ومثله وعشرة أمثاله، وجاء في حديث آخر: فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. كلها حديث صحيحة يا إخوان، نسأل الله الكريم من فضله. فإذا خرج هذا الشخص ودخل الجنة مع الداخلين، بعد ذلك رب العزة جل وعلا سيرحم عباده الموحدين. وقد جاء في بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يرحم من يرحم من عصاة الموحدين، أن أهل النار ينطقون بكلمة، أهل النار المخلدين ينطقون بكلمة فيها شيء من السخرية بالموحدين، فقالوا: وحدتم ربكم في الدنيا وصليتم، ومع هذا ها أنتم معنا في النار. فيغضب الرب جل وعلا لأوليائه، لا عليهم، لا يغضب لهم، فيقول: وعزتي وجلالي لا أجعل من وحدني كمن أشرك معي. فيأذن بالشفاعة، فيأذن بالشفاعة، ما في شفاعة إلا بعد إذنه سبحانه. فيجتمع أهل الجنة إلى بعضهم فيتحننون إلى أخوانهم ويقولون: إن لنا إخوان في الدنيا كانوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وقد فقدناهم. فيقول الرب جل وعلا: اذهبوا إلى النار ولا تضرهم النار أبدا، ما تضرهم الموحدين إذا دخلوا للشفاعة بإذن الله سبحانه. لا تنسى دائما وأبدا لا شفاعة إلا بإذن الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فيقول الرب: اذهبوا إلى النار فمن عرفتم فأخرجوا من عرفتم. فيذهبون ويعرف أباه ويعرف أمه وأخاه وقريبه وابنه وزوجته، فيقول: يا ربي هذا والدي، يا ربي هذه والدتي، يا ربي هذا أخي، يا ربي من يعرف أسألك إياه، يسأل الله جل وعلا. فيقول الرب: وهبته لك وهبته لك. فكل من عرف أحدا سأل الله أن يخرجه من النار وأن يخلصه من العذاب وأن يتعطف عليه بلطفه ورحمته، فيهبه الله تكريما للشافع، تكريما من الله للشافع، ورحمة من الله بالمشفوع فيه. فيخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله، فيقولون: يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد. فيقول: ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار. ويكون هناك مقادير معروفة لدى هذا الحد الذي حده الله: من كان في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله، فيقولون: لم نذر فيها ربنا، لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد. فيقول: ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله، ثم يقولون: يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد. فيقول: ارجعوا وأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم فمن وإن كان مثقال حبة من خردل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فيقول الرب جل وعلا: شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المرسلون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة بيده الكريمة فيخرج أناسا ما عملوا خيرا قط إلا أن معهم أصل التوحيد. لكن هذا بعد مر مئات من السنين في العذاب. فالشاهد من هذا يا إخوان فضل التوحيد، نسأل الله الكريم من فضله. إذا عرفنا ذلك فلنرجع يا إخوان، ما هي الكلمة الجامعة للتوحيد؟ هي لا إله إلا الله. طيب، كم أركان لا إله إلا الله؟ أركانها اثنان لا تصح إلا بهما. ما هما؟ الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هل يستقيم، هل يستقيم الإيمان بالله قبل الكفر بالطاغوت؟ الجواب لا. ولذلك قدم الله تعالى الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون مؤمن بالله إلا بعد أن يكفر بالطاغوت. بعد الكفر بالطاغوت أولا، مثل شخص عنده إناء، هل إناء ذا من أحسن الأواني ولكن صار فيه قاذورات، وأن تريد أن تنتفع بهذا الإناء تنتفع فيه وفي قاذورات؟ قال لا. ماذا تعمل؟ قال: أغسله بالماء والصابون جيدا جيدا ثم أستعمله بعد ذلك. نقول كذلك القلب لا يستقيم به الإيمان بالله أبدا إلا بعد الكفر بالطاغوت. هذه النجاسة لابد تخرج، ولذلك قال الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فأركان لا إله إلا الله اثنان: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وشروط لا إله إلا الله سبعة: العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل. ما يقول لا إله إلا الله كالببغاء، ما يدري ما دلت عليه. ولذلك تجد الكثير من الناس يقول لا إله إلا الله لكن فاقد العلم بها، جاهل بها، هو عنده استعداد يقول لا إله إلا الله ويذهب للولي فلان يقول مدد، عنده استعداد، ما عنده مال لأنه ما يعرف لا إله إلا الله، يروح لمن يقول الولي فلان والولي فلان مدد، ولا يذبح عند قبره، ولا يطلب منه الشفاعة. صاحب القبر المسكين العاجز الميت الرميم البالي الفتاة الذي انتهى من الدنيا وانتهت منه وهو بحاجة إليك وإلى دعاك واستغفارك وإلى صدقتك وإحسانك إليه، هالمساكين يجون إلى أصحاب القبور ويطلبون منهم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الله أمركم بهذا أم على الله تفترون؟ تعالى ربنا عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم، فهذا معناه ما علم، ما يعرف لا إله إلا الله، ينطق بها كالببغاء ولا يدري معناه. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: شروط لا إله إلا الله سبعة: أولها العلم المنافي للجهل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أولا العلم، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الثاني اليقين المنافي للشك، هذا واضح، استيقن بهذه الكلمة ولا يكون عنده أي تردد، وإذا دعي للتوحيد يكون أول المجيبين أول المستجيبين أول المذعنين، ويبرأ إلى الله من كل شرك كبيره وصغيره وخفيه وكله. اليقين المنافي، العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك. الثالث الإخلاص المنافي للشرك، الإخلاص المنافي للشرك. نعم، مخلصين له الدين لا بد من الإخلاص، وإذا ما أخلص الإنسان وحد الله جل وعلا ولكن دخله شيء من الشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فسدت عليه لا إله إلا الله. الرابع الصدق المنافي للكذب، ولذلك ما انتفع المنافقون بقولهم لا إله إلا الله. نعم، لأنهم كذبة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، أي في مسجد الضرار، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، قيل مسجد قباء وقيل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأظهر والله أعلم أنه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أسس على التقوى من أول يوم. السادس الخامس المحبة المنافية للبغض، المحبة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. حرك محبة الله في قلبك، حركها وانظر وش القدر اللي تحب به ربك. هل تقدم على محبة الله محبة؟ فكر في نفسك، يا إنسان يعرف نفسه، لابد وأن تحب ربك سبحانه وتحب نبيك الذي دعاك إلى ربك وعرفك بربك أكثر من حبك لنفسك ومن أبيك وأمك وولدك وزوجتك ومالك، وبهذا تبرح حقيقة الإيمان، وإلا فالإيمان قاصر. إذا لم يبلغ الإنسان هذه الصفة فإيمانه ناقص. قال صلى الله عليه وسلم لما قال عمر: والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. قال: والله إنك لن أحب إلي حتى من نفسي. وإذا كان هذه المحبة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فرب الرسول ورب الخلق أحق بالمحبة سبحانه وتعالى. والسادس القبول المنافي للرد، القبول المنافي للرد. البعض من الناس عنده استعداد، تدعو للصلاة، تدعو للزكاة، للصيام، للحج، بعض الأحكام يسمع منك يستجيب، لكن سبحان الله إذا تكلمت معه في العقيدة أزبد وأرعد وقال لا نحن على التوحيد وإذا سمع من يقول لا تعلقون أنفسكم بالأولياء، علقوا أنفسكم برب الأولياء. الأولياء وش عند مساكين ضعاف؟ ماذا عندهم؟ سيد الوجهاء وسيد الشفعاء وسيد الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لا نصرف له من العبادة لا قطمير ولا نقير، كلها لله وحده، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، فالعبادة من خواص رب العالمين سبحانه، لا يستحقها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا قاص ولا دان، الله وحده لا شريك له. نعم، فتجد بعض الناس إذا قلت له عن التوحيد قال الأولياء لهم جاه عند الله ولهم رتب عند الله ولهم فضل عند الله ولهم ولهم، هداك الله مهلا، انتظر بارك الله فيك. نحن لا ننكر فضل الأولياء، هناك من أولياء الله من نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولهم وأن لا يحرمنا شفاعتهم، مثل أبي بكر وعمر وغيره من أولياء الله. وجاء في بعض الأحاديث أن من أولياء الله من يدخل بشفاعته الجنة قدر قبيلة مضر، مثل أبو بكر وعمر وغيره من الفضلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن هل يعني ذلك أن نصرف لهم شيء من حقوق الله؟ سبحان الله سبحان الله. فألا بعضهم إذا أنكرت عليه الشرك ظن أنك بهذا تحقر الأولياء؟ يا أخي سبحان الله، نحن كيف نحقر الأولياء؟ ثم عاد يأتي بعض الآيات، هذا المشكلة، فيقول لهم ما يشاءون عند ربهم، لا إله إلا الله، يعني وش معنى هذا؟ فسر لي الآية. لهم ما يشاءون عند ربهم، وعادهم الله بالجنان، أولياء الله والرضوان والحور والقصور والخيرات والمسرات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ونرجو من الله أن نكون منهم وإياكم المسلمين، لهم ما يشاءون عند ربهم. طيب وش في الآية، الآية الكريمة وش فيها من تعليق الإنسان بالبشر؟ ينسى رب البشر ويعلق بالبشر، تعالى الله. ثم عاد يأتي الآخر عنده آية مزعمه أنها أبلغ في ما يطلب من بعض التعلقات السخيفة، فيقول يقول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحسنت يا أخي بارك الله فيه، قف عند الآية، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول، قف عندها، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماذا قال العلماء المفسرون ابن كثير وغيره على هذه الآية؟ قال من كان تقيا فهو لله وليا. ليش تحدد الأولياء فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان تحددهم ثم تقول بعد ذلك أيها العامة الطغام والعوام والجهلة تعلقوا بهؤلاء لهم جاه عند الله؟ ليش؟ سبحان الله، من كان تقيا فهو لله وليا، على حسب تقوى تكون ولايته عند رب العالمين، لله وليا. ليش نحدد؟ هذه بشرى للمؤمنين الأخوان، كل مسلم على وجه الأرض ومسلمة، كل موحد وموحدة لهم هذه البشارة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ترى يا إخوان لا يصلح تحديد الأولياء كما يفعل بعض الناس، هذولا نصب الدسوقي، وهؤلاء نصب العيدروس، وهؤلاء نصب عبد القادر الجيلاني، وهؤلاء نصب فلان، وهؤلاء علان، وإلى غير ذلك. ليش يا أخي؟ فضل الله واسع، لا تحجل الأولياء على هؤلاء، فضل الله واسع، من كان تقيا فهو لله وليا. نعم يا إخوان، فالشاهد من هذا الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله القبول المنافي للرد، السابع الانقياد المنافي للترك، تنقاد مذعن مستجيب بغير أي تردد. وبهذا تجمع شروط لا إله إلا الله، وبهذا تستفيد من لا إله إلا الله. نسأل الله الكريم من فضله، وكما قلنا آنفا سيأتي على أهل لا إله إلا الله الذين حققوها يوم من الأيام والله ما في النار منهم واحد، كلهم قد خرجوا برحمة رب العالمين، اللهم لك الحمد. فهذه الكلمة العظيمة الجامعة الشاملة الكامية الكاملة الوافية يجب على المسلم أن يتعلمها، أن يتعلمها وأن يتباعد عن الشرك وأسبابه، الشرك وأسبابه، وعن التعلقات، وعن طلب المدد في شيء لا يقدر عليه إلا الله من فلان أو علان. إن جئت إلى شخص حي من الأحياء وقلت يا أخي إيش فعلي عند الأمير هذا وعند هالوزير، هذا يا أخي عادي، لأنه يقدر إيش فعلك يتكلم عند الأمير ويقول يا أخي هذا مسكين له حاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اشفعوا تؤجروا. لكن إذا جئت إلى صاحب القبر قلت الشفاعة، وش عند صاحب القبر؟ ليش الشفاعة؟ الشفاعة حق من حقوق الله لا يملكها أحد سواه، ولذلك قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الاستفهام للإنكار، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، أي بالتوحيد، عهدا بالتوحيد، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، ما فيه إلا بإذن الله. فلذلك نطلب من ربنا جل وعلا، نقول اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين لا تحرمنا شفاعة نبيك. أحسنت، هكذا يا أخي ينبغي. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام، من علينا بشفاعة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة أوليائك الصالحين. نعم ندعو ربنا، أحسنت، ما في مانع، مطلوب يا أخوان، هذا عين التوحيد وعين العقيدة الصحيحة. نعم، أما أذهب إلى صاحب القبر وقل الشفاعة ليش؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وش بذولا؟ تراهم يا إخوان وناس صالحون من قوم نوح عليه السلام، لما مات هؤلاء الفضلاء من قوم نوح أتى الشيطان إلى أبنائهم وقال صوروا صورهم لأجل إذا رأيتموهم تذكرتم ما كانوا عليه من العبادة فتشجعتم وتنشطتم للعبادة، فصوروا صورهم. الشيطان سياسي عدو الله، يعرف من أن تقطع الكتف، تريث ما استعجل. فلما مات هؤلاء الذين صوروا الصور وأتى أبناؤهم من بعدهم، بدأ بأبناء الأبناء وقال أتدرون لماذا صور آباؤكم تلك الصور؟ قالوا والله ما ندري. قال لأنهم يستمطرون بهم الغيث ويطلبون منهم النفع ويدفعون بهم الضر، وهؤلاء أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولهم فضل ولهم ولهم ولهم، فتعلقوا بهم. فمن تلك الساعة نشأ الشرك وما كان معروف من قبل. وقال جل وعلا فرأيتم اللات والعزة، اللات ما هو؟ رجل كان يلت السويق في الجاهلية، يلت السويق للحجاج، فلما مات قالوا ذا رجل صالح وعاكفوا على قبره. على كل يا إخوان، هذا ما أحببنا أن نبينه للإخوة من بعض مسائل العقيدة. أسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام أن يمن علينا جميعا بتحقيق لا إله إلا الله، وأن يحيينا ما أحيانا عليها، وأن يتوفانا عليها، وأن يبعثنا عليها غير مغيرين ولا مبدلين. ولدينا ولديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والآن مع أسئلتكم يا إخوان، ونرجو جزاكم الله خير الإصغاء مع عدم التشويش، لأن ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه. هل موت الموحد على المعاصي وهو مصر عليها يجعله من زمرة الموحدين أم له حال أخرى؟ نعم، هذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، مجمع عليه لا خلاف فيه. ولذلك قال العلماء على قوله تعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم جاءت الأحاديث مفسرة أيضا لهذه الآية زيادة على من مات على محققا للا إله إلا الله أن نهايته الجنة. هذا الفرق، إن عليه ذنوب يا إخوان، وإلا ما عليه ذنوب. الله جل وعلا جعل العباد، جعل أهل الجنة ثلاثة أقسام، جعلهم ثلاثة أقسام في عدة آيات من كتابه العزيز، في سورة فاطر، في سورة الواقعة. من والذي في سورة فاطر قال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. انتبه، اصطفينا، سماهم مصطفين. فمنهم ظالم لنفسه، الظالم نفسه دخل بشبكات المعاصي بأنواع وأشكال، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. الضمير يعود للأقسام الثلاثة كلهم، الظالم نفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. أما السابق بالخيرات فهؤلاء هم المقربون، هم المقربون الذين قال الله عنهم: السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين، أي جمع كبير من الأولين، الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين الآيات. وأما المقتصد وهم أصحاب اليمين فهؤلاء أيضا يدخلون الجنة من أول وهلة، لكن قد يحصل تعثرات، قد يحصل تعثرات وبطء في الدخول، ويحصل بعد التعثر أما في القبر ولا في الحشر، يعني لا تأخر. وأما الظالم لنفسه فهو أيضا هنا في هذا المقام من الموحدين، لكن عليه بعض كبائر الذنوب. المقتصد السابق الخيرات والمقصد، ما المقتصد يدخلون الجنة من أول وهلة، وتختلف الرتب، كما قال بعض العلماء قال: دخول الجنة برحمة الله، والنجاة من النار بعفو الله، واقتسام الدرجات في الجنة على حسب الأعمال. فالسابق بالخيرات والمقتصد يدخل الجنة من أول وهلة، والظالم لنفسه تحت المشيئة، متى الله أعلم. لكن إذا مات على التوحيد محققا للتوحيد، يعني في ديوان المسلمين، لم يخرج من الدائرة، فشأنه أن يدخل الجنة. ولذلك يقال يا أخوان قصة، ما هو يعني حديث، إن الحجاج بن يوسف، ومعروف ما لديه من الظلم، يعني قتل الرجل عنده من قتل العصفور، بعدما مات، هو أول عند موته ذكر أنه عند موته قال: ضعوني على الأرض، هو ضعوه، فقال: ضعوني على الأرض، ثم قال كلمة يقال أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما بلغ بها فرح بها، قال: اللهم يا حي يا قيوم ارحمني واعف عني، فإن الناس يقولون إنك لن ترحم الحجاج. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أقالها؟ قالوا: نعم، سمعناها منه، توفي. فرآه إنسان في المنام، قال: ما فعل الله بك؟ قال: قتلت بكل قتيل قتلته ظلم قتلة، وقتلت بسعيد بن جبير 70 قتلة. قال له: وبعد ذلك ثم ماذا؟ قال: أرجو ما يرجوه الموحدون، أرجو ما يرجوه الموحدون. مكة مقفولة أيام الحج، فهل يجوز تأجيل الطواف لما بعد وقفة عرفات؟ وما هو أفضل طريق في رأيكم؟ يا أخي، أما كان الطريق قصدك الطريق المسلوكة، فأنا لا لست خبير بهذا الشيء، ولكن ما في شيء يا إخوان ولله الحمد والمنة متعسر أو ممنوع من الحج أبدا. حتى وإن كنت متمتع ولم تستطع، يعني صار يوم عرفة وضايقك الوقت يوم عرفة ولم تستطع الذهاب، مع أن يحدثني كثير من الإخوة يقول: نذهب يوم عرفة ضحى ونتمكن من أداء العمرة بكل راحة، لأن صلة الحرم خفيف، ضحى يوم عرفة ثم تذهب إلى عرفة. قدر ما حصل، خشيت من فوات الوقوف، أدخل الحج على العمرة مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها، تكون قارن ولا في إشكال. المفرد ينحر عرفة بقى على طول ما في شيء، القارن كذلك لو ينحر عرفة لا مانع، الأمر في ساعة ما في الحمد لله. اللهم صل على محمد. الحين يوم صبحت في منى تبدي بالرقم ولا تبدي بالذبح؟ الرمي أول إن قدرت. رمي كبير. أي نعم، إن قدرت الرمي أول، إن قدرت وإما قدرت كل شيء تفعله يوم العيد تقدم وتأخذ لا مانع، لكن إن قدرت أن ترمي جمرة العقبة ثم تنحر هديك ثم تحلق رأسك ثم تطوف بالبيت، إن قدرت على هذا التنظيم فهو جيد، وإن لم تقدر فلا حرج. يقول العمر حي الميت، ولدي ميت وحايله، يجوز له ذبح لميت وكل حاجة لميت؟ إذا جيت الميقات تقول لبيك حج عن ولدي فلان، عرفت؟ وإذا ذبحت الهدي تقول اللهم أنا هذا الهدي عن ابني فلان، عرفت؟ نعم. عندنا في هل يجوز عمل عمرة بعد الحج لزوجتي مثلا؟ لا مانع إن شاء الله، مع أن ما نحض عليها كثيرا لأن فيه زحمة وضيق، فلا داعي للإكثار يا الأخوان، لكن من فعل لا مانع إن شاء الله. عندنا في بلدنا هناك من يذهبون إلى الأولياء فيعتقدون بأن هؤلاء الأولياء ينفعون ويضرون، وكذلك عندنا من البدع كثيرة مثل المولد والحضرة وغير ذلك بحجة حب الرسول صلى الله عليه وسلم. يا إخوان بارك الله فيكم، الأولياء تكلمنا وبينا الموضوع، الأولياء بحاجة أن ندعو لهم، ما نحن بحاجة إليهم، تبهوا إخوان، الأولياء ندعو لهم، لا لسنا نحن بحاجة نطلب منهم حاجة ولا عندهم شيء أبدا ولا يملكون الشفاعة. فينبغي إخواني كما كررناها مرات أن نعتقد عقيدة جازمة أنه لا ينفع ولا يضر ولا يقدم ولا يؤخر إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. الله يقول لنبيه قل لا أملك، قل يا محمد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذا كان الرسول بهذه المثابة لا أملك لا يملك ضرا ولا نفعا، ويقول صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام جمع قرابته الخاصين الأدنين فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك لكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب أنقذ نفسك من النار لا أملك لك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار لا أملك لك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار لا أملك لك من الله شيئا. سبحان الله، الرسول يقول ما أملك شيئا ونحن ننصب الولي فلان يقول يملك، سبحان الله، هذا جهل عظيم. وأما بدعة المولد يا الأخوان فمعروف لكنها غير مكفرة. ما نقول ترى فرق بين الكلام اللي تحدثنا عن مجيئة الأولياء والتعلق بهم بما لا يقدر عليه إلا الله، هذا كفر شرك بالله العظيم. وأما المولد بدعة من البدع الممقوتة، تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت صادق نعم أكثر عليه من الصلاة يا أخي هداك الله، وعليك باتباعه وتطبيق سنته وحبه، حذ ما استطعت إلى سنته. والمولد يا أخي جزاك الله خير، قال نحب الرسول، الله أكبر، لكن حبنا للرسول لا نعدو به الحق يا أخوان. سؤال، هل أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المولد يوم من الأيام الذي ما مات حتى ذكر للأمة الشرع بحذافيره حتى قال أبو ذر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهوى إلا ذكر لنا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين أرادوا أن يكونوا أعمالا صالحة على غير المنهج الحق: اجتهاد، قال هذا أنا لا أكل اللحم، زهدة. قال الآخر: أنا لا أتزوج النساء، المقصود الزهد. وقال الآخر: أصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام. ماذا قال الرسول؟ غضب واشتد غضبه وخطب في الناس وقال: ما بال الرجال يقولون كذا وكذا، أما إني أكل اللحم وأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، ومن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، فيقال: يا أخي جزاك الله خير، نحن نحكي من قريب وهو من بعيد، نبي حديث عن رسول الله بالمولد، نبي واحد من الصحابة، واحد ما هو اثنين فعل المولد، نبي الأئمة الأربعة المعروفين المشهورين الموثوقين لدى الأمة، واحد منهم جاء المولد. من أين جاءنا المولد؟ فإذا كان المولد ما جاء إلا عن طريق أناس من النصارى على بهد بعض الملوك الفاطميين، قال: عجبا، النصارى يجعلوا مولد نبيهم حبا له ونحن لا نجعل مولد لنبينا. فنشأ المولد من هذه الطريقة، سبحان الله. ثم يطبق الناس على المولد والمولد والمولد. ولذلك تجد أن الذين يتابعون المولد ما هو كل تطبيق لسنة الرسول، كم فقدوا وكم تركوا. تجد الناس الذين يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم من أعماق قلوبهم الذين يطبقون سنته ويتبعون في كل شيء. نعم، هكذا هؤلاء هم أولى الخلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المولد يا أخوان يطالب صاحب المولد، وجزاك الله خير. صحيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن المولد قال: يؤجرون على قدر حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح، يعني يحبون الرسول، الرسول الله ما لن يعطي لهم من أجر محبتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هل يسلمون من إثم بدعة المولد؟ ما يسلمون، لأن شيء ما عليه دليل الأخوان ولا أثارة من علم لا يجوز. ثم أن المولد هذا يختلف بين شخص وآخر، هؤلاء ناس يدعون أن الحضرة النبوية تأتيهم وأن النبي يأتيهم وكذا وكذا، العياذ بالله، هذا ضلال مبين وكذب وبهتان، ووصلوا من المتاهات لما الله به عليم. وأناس لا، يعني يجعلون هالمولد وعندهم بعض ذكر محامد الرسول ومحاسن الرسول وكذا، هذه بدعة لكن دون التي قبلها. وبكل حال المولد لا يصلح بحال من الأحوال، والذي يقول يصلح نطالب بالدليل، وجزاه الله خير يقدم لنا دليل عن الله في كتابه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أحد من الصحابة، يقدمه على عين والرأس سمعا والف كرامة. وإذا ما في دليل يا أخوان فلنترك الأمور على ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نجدد في الدين ما ليس منه. لا إله إلا الله. المرأة حاضت في موسم الحج ولم تطف بالبيت القدوم يا أخي، وأرادت الحج لأنها تذكرة مستعجلة، يا أخي إذا حاضت المرأة طواف القدوم ما هو مشكل، وطواف العمرة ما هو مشكل، ما هو مشكل طواف العمرة ثاني متمتعة ولا طواف القدوم، ما هو مشكل، المشكل طواف الإفاضة فقط، ولا طواف الوداع ما هو مشكل، بس طواف الإفاضة لأن ركن من أركان الحج. فنقول سواء كانت مفردة أو متمتعة أو قارنة، إذا نزل عليه الدم قبل تطوف فيه تبقى حتى تطهر ثم تطوف للإفاضة. أما مناسك الحج كلها تؤدى لا مانع، من ما وقوف عرفة، مبيت مزدلفة، مبيت من ليل من رمي الجمار، كل أعمال الحج تؤدى ما عدا الطواف في البيت، تنتظر حتى تطهر ثم تطوف. وإن كان الطواف الحيض منعها من طواف الوداع سقط الوداع عنها. طواف العمرة يمكن تكون ثانية متمتعة تصير قارنة لما واصل الدم معها كما فعلت عائشة رضي الله عنها، كانت متمتعة عائشة، فلما نزل الدم وصار يوم 8 ولم تطهر أرشدها الرسول صلى الله عليه وسلم تكون قارنة. كيف؟ تقول لبيك حجة في يوم 8 فتدخل الحج على العمرة وتصير قارنة. نعم، والأمر كله يسير. طواف القدوم سنة في حق القارن والمفرد، حتى لو ما جاء عمدا لا حرج في ذلك. إن عملت لا حرج، وإن دعوت له وتصدقت عنه قد يكون أحسن. هل يجوز أذهب إلى منى قبل يوم 8؟ نعم لا مانع. المرجو توضيح الأوقات المنهي فيها عن الصلاة. يا أخي، أوقات النهي 5، أوقات النهي 5: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، يعني مدة قريب 6 دقائق 7 دقائق، 6 دقائق 7 دقائق ترتفع قيد رمح، لأن الكفار يسجدون لها عند طلوعها. وعند غروبها عندما تأخذ في الغروب، وهذا لا يعدو أيضا 6 دقائق 7 دقائق، لأن الكفار يسجدون لها. وعندما تتضيف للزوال تتهيأ، وهذا لا يعدو 5 دقائق، 5 دقائق تقريبا أو 4 دقائق جربناه، يعني من الشمس وقف الظل، لا ها هنا ولا ها، وقف الظل كليا إذا كانت في كبد السماء، يوم تنظر الظل وإذا به ما تقوم 3 دقائق 3 دقائق، ولا بان كسر الفي اللي هو الظل مع جهة الشرق إذا ولت الشمس لجهة الغروب، يعني خفيف جدا. هذه الأوقات 5: عند وقوفها في كبد السماء وقت الظهيرة، وعند طلوعها، وعند غروبها، وبعد العصر، وبعد الفجر، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. ويستثنى من ذلك تحية المسجد، تحية المسجد لا مانع من أدائها وقت النهي، لأنها من الأشياء المستثنات، ولأن من ذوات الأسباب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهي من ذوات الأسباب لا مانع، إلا أن تحية المسجد عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند وقوفها هالأوقات خفيفة جدا، فلو أن الإنسان حاول أن ينتظر قليلا حتى يزول النهي كان أولى. ولو طبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما يمنع على خير إن شاء الله تعالى. سنة الوضوء ما هي من ذوات الأسباب، سنة الوضوء تصلي بعد العصر سنة الوضوء نقول لا، ما هي من ذوات الأسباب. ولكن اللي من ذوات الأسباب، اللي من ذوات الأسباب تحية المسجد وركعتي الطواف والصلاة المنسية، فريضة المنسية أو اللي قدنا معانها، سجود الشكر، سجود التلاوة، صلاة على الجنازة. لا، ما هي صلاة، ما هي من ذوات الأسباب صلاة على الجنازة. نعم، ما هي من ذوات الأسباب ركعتي الإحرام، ولا للإحرام صلاة تخصه، الإحرام ما له صلاة تخصه. صلاة الجنازة جاء فيه نهي في 3 الأوقات عن الصلاة عليها وعن قبرها، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند وقوفها، لكن كل الوقت هذا ما يعد 7 دقائق. لكن صلي على الجنازة بعد العصر لا مانع، صلي عليها بعد الفجر لا مانع. شيخ، تمم لي السؤال الأول. إن صلى المسافر السنن الراتبة لا حرج، وإن تركها لا حرج، وقد يكون ترك الرواتب ما عدا سنة الفجر لا تترك، قد يكون أولى. ثم والوتر كذلك ما يترك. ثم عندك أيها المسافر السنن المطلقة: قيام الليل، صلاة الضحى، والصلاة على الراحلة، مفتوح لك الطريق لا مانع، افعل ما شئت وكله بخير وأجر إن شاء الله، لا سيما في البلاد المباركة المفضلة كهذا المسجد. وكالحرم المكي. خير جزاك الله على السؤال. المرأة الحائضة يقلم تطهر من يعني من الحيضة ويسمى الحج كامل ماذا تفعل؟ تنتظر هداك الله لو ما تطهر إلا في شهر المحرم. اسمع، لو ما تطهر في شهر المحرم ولا بشهر جمات، مع أنه ما يمكن لأن لا تعدت مثلا يعني 7 أيام 10 أيام، لأن الحج مثلا لأن السفر لأن عند الطائرة لا. نعم السفر الطائرة على كل على كل. بعض مشايخنا يفتي بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ ابن باز وفقه الله المفتي في المملكة، يقول المرأة المضطرة غاية الضرورة القصوى التي ما هي في البلاد وعليها خوف ولا ما فيه نفقة، يعني تقطعت الأسباب، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. إذا كان بس انتبه، ترى المسألة خطيرة، يعني يمكن ما يجاز إلا من يجوز له أكل الميتة، هذه ضرورة قصوى، فيه تستثفر بمعنى تحفظ وطوف، بس عند الضرورة القصوى. عرفت؟ المرجو فيها الآن أسباب. نعم فيها أسباب الحقيقة اليوم ينبغي، والنساء أنا أذكر يا أخوان من مدة 10 سنوات كنا نتعب مع النساء تعب شديد، ولن ننتظر اليومين والثلاثة والأربعة والخمسة حتى تظهر، لكن بعد وجود الحبوب اليوم الحمد لله بس باستشارة الطبيب ما يكون عشوائية، ساعد جدا، ولذلك يندر الآن لنا سنوات ما نعرف المرأة تتأخر بسبب أنها تستعمل الحبوب وتعرف المرأة نفسها. هل صرح ابن عباس أن الله، هل صح أن ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه اختلفا في قضية حجاب الشرعي حيث قال الأول نعم نعم، يذكر هذا عن ابن عباس أنه يرى إلا ما ظهر منها، قول الله تعالى ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها أنهما الوجه والكفين لا إله إلا الله. وابن مسعود رضي الله عنه حسبك به أيضا، كلاهما فضلا، لكن المسعود الذي يقول والله ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم رجلا أعلم مني بذلك تصل إليه الرحال شددتها إليه، وهو الذي قال عنه الرسول تعجبون من دقة ساقيه لهما عند الله أثقل من جبل أحد، وهو علم وعالم من علماء الأمة وفضلائها ومن السابقين الأولين من المهاجرين. يقول رضي الله عنه إلا ما ظهر منها ما لا يمكن إخفاؤه، وهذا يا الأخوان اللي يتناسب مع الفطر يتناسب مع الواقع، هذا اللي يتناسب. نعم، وابن عباس رضي الله عنه ما هو ما قال رسول الله بهذا الشيء، اجتهاد منه، هل إن صح عنه فاجتهاد منه، كل يؤخذ من قوله ويترك، لكن كلام ابن مسعود رضي الله عنه أقرب للصواب، لأن المسألة يا أخوان وجه المرأة فتنة الفتنة، لو قيل لأي شخص ما هو أجمل شيء في المرأة ماذا يقول؟ الوجه، الوجه يا أخوان، وين موضع الفتنة؟ الوجه. فلا يمكن يا أخوان أن الله جل وعلا يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني الخلاخيل اللي قد تزعج بالرجلين، ما تجعل الخلاخيل لأجل أن الناس ينظرون إليه لا يسمعوا الخلخال، ويمنع الله من الخلخال الذي يجعل الناس يلفتون النظر إليه ثم يبيح الوجه، هذا محل الفتنة يا أخواني، هذا محل الفتنة الكبرى. فلذلك يجب على المسلمين ما ننظر يا الأخوان، طيب أجل إن كان كل رخصة نبي نأخذ بها، يقول الإمام أحمد من تتبع الرخص فقد تزندق، أجل يوجد من الآن يأخذون بقول ابن عباس وإن كان قول مهجور ورجع عنه رضي الله عنه، لكن يبي يطبقون المتعة، وهي متعة في أمور النكاح، يجي الرجل للرجل ويقول يزوجك بنته لمدة شهر وشهرين زينا خالص، يعني فالمسألة يا أخوان اتباع الرخص مصيبة من المصائب. والعجيب أن البعض من الذين يرون كشف الوجه واليدين يغطون نساءهم، وقال لهم بعض الناس أماكم ترون عدم الحجاب؟ قال والله أبت نفوسنا إلا أن... سبحان الله، هذا يتناسب مع الفطر، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بما يتناسب مع الفطر السليمة، ما جاء بما يخالفها أبدا. هذه فتنة يا أخوان، فتنة كما تشاهدون الآن. الرجل ميرا الشاب وهذا يقع في فتن، لو أنه متحجب سلم، لكن مع كشف الوجوه صلى الله العفو والعافية ينظر هذه والأخرى والأخرى، هذا باب من أبواب الشيطان. هل يصح قول القائل؟ لكن الشق الثاني من السؤال هو نقول ثم ما هو الحجاب الأكمل؟ الحجاب الأكمل أن تغطي رأسها ووجهها وصدرها. هل يصح قول القائل أن مشرك الزمان أشد شركا مشرك الأولين أو العرب؟ نقول قال ذلك الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في كتابه، كتاب التوحيد، باب أن مشرك زماننا أعظم من مشرك الأولين. يقول لأن مشركين في الزمن الأول يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. لكن أولئك السفهاء في أزمنتنا الأخيرة هذه متعلق بوليه سواء بالرخاء أو بالشدة، إذا تداعت الكروب وزادت انطلق مع وليه دعاء حتى أن ينا، وعلمت الإخوة مدة كم يوم في بعض محاضراتنا في هذا المسجد الشريف المبارك، كان فيه رجل مدة سنوات، هذا ما هو قريب، شرق البقيع، وكنت أنا والوالد حفظه الله أتينا بعمرة من مكة وجلسنا هنا لأن المسجد ما بعد فتح، ننتظر آخر الليل فتح المسجد النبوي، وكان فيه محل مرتفع في تلك الأيام، وصعد عليه شخص طول الليل ينادي بأعلى صوته يا عباس بن عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يا فلان، يا علي، يا حسين، ويدعو تسعة عدهم عدهم يرجع ثاني. والله يا إخوان أنه بأعلى صوته، واللي عنده ما ينام من رفع الصوت. قمنا أنا والوالد وقفنا عليه، يا رجل أما تتق الله، هذا بازي على الفجر يمكن ساعة ونصف وساعتين، يا رجل أما تتق الله، يا رجل ادعو الله الحي الذي لا يموت، كيف تدعو ميتا عاجزا مخلوقا وتنسى الخالق يا رجل ياك. ولكن ما التفت إليه، عزمنا عليه مرات عديدة وشددنا عليه حتى توقف، ولا متتابع. قال ماذا تريدون؟ قلنا نريد أن تدعو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا تدعو أحدا سواه. ما الذي دعاك أن تدعو هؤلاء الموتى المخلوقين وتنسى الخالق الحي الذي لا يموت؟ قال أصل أنتم ما تعرفون ولا تفقهون، أنتم ما تعرفون ولا تفقهون. قلنا أنت أيها الفقيه وش عندك من الفقه على ما تعمل؟ خل نأتي بالقرآن والسنة ونعرف الفقيه، حنا ونحن أم أنت، وش عندك من الفقه؟ قال عندي سجنت في بلدة كذا، ما أذكر والله عاد نفس البلد، لكنه بلد حول ما أدري في تونس أو بالجزائر، والله ما أدري بالضبط الآن، لكن سمى بعض البلاد الإفريقية. فقال سجنت لمدة شهرين وأنا أدعو الله، ما حصل لي مخرج، فما كان مني بيوم من الأيام إلا أن قلت يا عباس بن عبد المطلب، فظهر العباس بثيابه الخضراء وفتح لي الباب وأخرجني. والله يا أخوان هكذا، ما أقول حدثني فلان. قلت له يا مسكين اتق الله، العباس طلع من قبره جاي يخرجك. لا والله لا والله لا والله، ولكن جاي لك الإذن من الدولة بالإخراج، وجاء الشيطان متصور لك بالعباس، جاء الإذن وعرف الشيطان ذلك، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزوا مزا، جاء الإذن لك بالخروج من الدولة. فلما جاء الإذن انتصب الشيطان لك بصورة العباس، قال أنا العباس، وأخرجك حتى يتعلق قلبك، فعاد على عويله ودعاء على مكان، دخلنا المسجد وصلينا فلما كان قبل طلوع الشمس وإذا به يدخل مر على القبر وأخذ كم طوفة حول القبر، وإذا بالرجل المنظر البشع، نسأل الله العفو والعافية. وحسب ما يقال يقولون من أنواع الدرويش الذي يقولون. وخرج عند الباب من خارج من هنا فتعلق الحجاج به يتمسحون به. أنا تبعت أنظر، قلت يا حجاج ما تتقون الله؟ مشرك نجس تتعلقون به وتتوسلون به، هذا يبعدكم عن الله عن الله، هذا كذا هذا كذا. ولكن المشكلة الحجاج مساكي مساكي، إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد أن أنت صلاة الجماعة في المسجد يقعد بعض المصلين يهللون بصوت مرتفع جماعي ويقول لا إله إلا الله. يا أخي ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه ما كنا نعرف انصرافهم من الصلاة إلا بالتهليل، فرفع الصوت هذا وارد، يهللون يرفعون الصوت أحسن، كل يوحد وحده ما هو جماعي، شلون جماعي؟ مثل الطريقة المتبعة المسجدين الحرام الحرام والنبوي، لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا له الملك ولا الحمد لله كل غدير، ما هو جماعي، كل يوحد وحده. الذي أراد التعجل في يومين متى يخرج من ميناء؟ لا يخرج إلا بعد أن يرمي الجمار، اليوم الثاني عشر، ما في سماح أبدا قبل اليوم الثاني عشر. جزاكم الله خير. عند كل صلاة دائما أسرح عن الصلاة في أي شيء، هذا يا أخي بلوى بلوى، قد تكون عامة ولكن مقل ومستكثر. والذي أنصح به نفسي وإخواني إن الإنسان يتعاظم الموقف، الصلاة 7 دقائق وبين يدي رب العالمين جل وعلا، وإذا أن عبد كبر تكبيرة الإحرام أزال الحجاب اللي بينه وبين ربه، فيناجي ربه مناجاه ويخاطبه مخاطبة إياك نعبد وإياك نستعين، وفي دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فلو كان بين يدي زعيم من الزعماء هل يا ترى انه يذهب بالافكار هنا وهناك، او يكون جل همه فيما يقول وما يقوله الزعيم وما يجيب به الزعيم؟ قال لا، مع الزعيم ما في شك ولا ريب، ينسى كل شيء. نقول يا اخي هذا رب العالمين وملك الملوك وجبار السماوات والارض وخالق الكون سبحانه، ما يليق بالمسلم اذا وقف هذا الموقف العظيم ان يجول في مزابل الدنيا، مع ان الانسان يقدر يعني يحاول التصبر والتثبت ويستعيد بالله من الشيطان الرجيم ويعان إن شاء الله. شيخنا. ها؟ شيخنا. إيه نعم، وهذه من فروسيات الشيطان. لما جاء إلى أبينا آدم ما قال يا آدم اعصي ربك وكل من الشجرة، يقول تعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. حد والله ذكي يعرف من أن تقطع الكتف ويأتي إلى الأشياء اللي تأثر معك ويذكرها أنك ترغبها ومشكلة عليك فيأتي بها حتى يخرجك عن لب الصلاة. على كل أن الصلاة لا تبطل، لكن الثواب الثواب ينقص جدا. لو أعطيك الآن شيكين بو 1,000,000 ريال وشيكين بو 10 ريال وشيكين آخر بو 5 قروش، الشيك واحد لكن يا أخي مؤدى الرقم غير. هذا يصلي صلاة الخاشعين التي قال الله عنها واستعينوا بالصبر والصلاة وإن لكبيرة على الخاشعين. والمسكين الآخر يوم صلى سلم المفاتيح بيد الشيطان فصار يلعب به لعب الصبيان بالأكر. هل يجوز الاغتسال والإحرام أيضا من المدينة؟ يجوز الاغتسال وتلبس الثياب في المدينة لا مانع، لكن الإحرام الأبيض علي ما في مانع، الاغتسال والاستعداد والتأهب من هنا لا مانع لا مانع، الاغتسال والتنظف والتطيب ولبس ثياب الإحرام من هنا، ولكن الإحرام الأبيض علي. لا جيت أبيار علي هداك الله، إن وقفت أو وقفت السيارة شوي لو 5 دقائق أو 3 دقائق وأنتم فيها ما لزوم تنزلون بعد، أيضا نزول ما يلزم وكل يلبي، اللي يقول لبيك حجة ويقول لبيك عمرة كلمة لبيك عمرة متمتعا بها للحج. ها؟ لا لا ما هو لازم صلاة ركعتين، ما لازم إني أقرأ القرآن وأحيانا لم أعرف معاني، وإذا أقرأ القرآن وأغلط في التسكيل. يا أخي بارك الله فيك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة السفرة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له الأجر مرتين. أرغب في حج التمتع حيث أني قادر من حيث المال على تقديم الهدي، وكذلك يريد تقديم الضحية لأني قادر عليها أيضا، ولكني أعلم أن هناك تحديد لمن يريد تقديم الأضحية بما يتعلق بقص الشعر في الأيام العشرة، فكيف يمكن التوفيق؟ يا أخي بارك الله فيك، أما هدي التمتع فلا دخل له بالشعر، الشعر والحلق وكذا هذا من شؤون العمرة، والحج مال الهدي فيه هدي الحج. أما موضوع الأضحية فإذا كنت تريد أن تضحي، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يضحي، إذا دخلت العشر، من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. هذا بالنسبة لصاحب الأضحية فقط، أما الذين يدخلون معه في الثواب لا حرج. ثم لو أخذ من شعره أو حلق رأسه وهو يريد أن يضحي، فالأضحية صحيحة ما في شك بالإجماع، ما تتأثر الأضحية، لكن فعل خلاف الأولى. يقوم بعض الناس بعمل ولائم على القبور ويقول: نحن نسبنا هذا لله ولكن على قبر فلان. يا أخي، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ والذبح عند القبور هذا من البدع العظيمة الشنيعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. الله أمركم بهذا أم على الله تفترون؟ ولا يجوز الأكل منها ولا إجابة الداعي حين يدعوك، هذا باطل ومنكر ويجب أن ينكر. حتى الأكل ما يجوز منها، إذا ذبحت عند القبور لا يؤمن أنهم ذبحوها وأنه هلت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يمكن هل بها لغير الله، يمكن هل بها لغير الله ما ندري عنه، بكل حال لا تؤكل ولا تصلح. التوبة، التوبة الصادقة وعدم العودة، ويبدل الرب الذنوب حسنات. الإصرار عليها كبيرة من أعظم كبائر الذنوب، إن اعتقد أن للقبر تأثير فهو شرك بالله العظيم، وإن لم يعتقد لكن قال نريد أن نذبح هذه الذبائح كالصدقة عند قبوره، هذه بدعة من أعظم البدع. يا أخي قاطعوه، تعيدوا عنه، قاطعوهم لله وبالله. ما يخالف، ما في شيء. شيخ السلام عليكم، صبر شوي خلينا نكمل.